ارتعد وارسل الحجر على رجله. لما اقترب من الرسول عليه السلام ارتعد الكافر وسقط الحجر من بين يديه, سقط على رجله فرجع وقد شلخت اصابعه وهو يرتعد وقد ضيقت اوداده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يساجد, فقال ابو جهل لاصحابه خذوني اليكم, فالتزموه وقد غشي عليه ساعه. فلما افاق قال له اصحابه ما الذي اصابك؟ قال لما دنيت منه اقبل علي من راسه طحن ساغر فاهو, فحمل علي اسنانه فلم اتمالك, واني ارى محمدا محجوبا. فقال له بعض اصحابه يا ابا الحسن رغبت واحببت الحياه ورجعت, يعني انت بتتحجج وتقول ان ظهر لك هذا الثعبان ساغرا فهو يعني حمل عليك باسنانه, انت انما احببت الحياه ورجعت خوفا من ان تموت. قال ما تضرني عن نفسي؟ قال النضر بن الحرث فان رجع غدا فانا له. قال له يا ابا سهل وان فعلت هذا لا تفوتنا. فلما كان من الغد اجتمعوا في الحطيم منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما اطرق عليهم قاموا باجمعهم فواسبوه, فاخذ حكمه من تراب وقال شاهت الوجوه وقال حامين لا ينصرون, فتفرقوا عنه. يقول وهذا دفع الهي وثق به من الله تعالى فصبر عليه حتى وقاه الله وكان من اقوى شاهد على صدقه. نفس الشيخ الحقيقه حكم معمر بن يزيد وكلدة ابن اسد وكما ذكرنا القصه قويه جدا ذكر المفسرون لكننا نختصر من اعلانه. ايوه ان ابا لهب لهب خرج يوما وقد نعم من اعلانه ان كلدة ابن اسد ابا الاسد وكان من القوه بمكان خاطر قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاعلموا له الخطر ان هو كفاهم. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد المسجد ما بين دار عقيل وعقال, فجاء كلده ومعه المزراق, فرجع المزراق في صدره فرجع فجعا, فقالت له قريش ما لك يا ابا الاسد؟ فقال ويحكم لا ترون الفحل خلفي؟ قالوا ما نرى شيئا. قال ويحكم فاني اراه. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف, حتى بلغ الطائف. الطائف بعد منها المكة كم كيلو تقريبا؟ ها؟ 50 تقريبا؟ 50 لا 50 تقريبا. فلم يزل يعدو حتى بلغ الطائف, وطلع من الطائف على هضبة مرتفعة يعني صعب الجبل هذا. فاستهزأت به ثقيف فقال أنا أعذركم لو رأيتم ما رأيته لهلكتم. لو كنت مكاني ورأيتم الذي رأيته لهلكتم. ومن أعلامه أن أبا لهب خرج يوما وقد اجتمعت قريش, فقال له يا أبا عتبة إنك سيدنا وأنت أولى بمحمد منا, فإن أبا طالب هو الحائل بيننا وبينه, ولو قتلته لم ينكر أبو طالب ولا حمزة منك شيئا, وأنت بريد من دمه فنؤدي نحن الدية وتسود قومك. فقال فإني أفتيكم, ففرحوا بذلك ومدحته خطبائهم. فلما كان في تلك الليلة وكان مشرفا عليه نزل أبو لهب وهو يصلي, وتسلقت امرأته أم جميل الحائطة حتى وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد, فصاح به أبو لهب فلم يلتفت إليه. وهنا كان لا ينقلان قدما ولا يقدران على شيء حتى تفجر الصبح, يعني تسمر في مكانه هنا هو وامرأته ولم يستطع حراكا إلى أن تفجر الصبح, وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو لهب يا محمد أطلق عنا أطلق عنا. فقال ما كنت لأطلق عنكما أو قد منع لي أنكما لا تؤذياني. قال قد فعلنا, فدعا ربه فرجعا. من أعلامه يعني من أعلامه أن قريشا اجتمعوا في الحطيم فخطبهم عتبة ابن ربيعة